الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عند ما يتعلق بنبي الله آدم عليه السلام، ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، فقال رحمه الله: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. المؤلف عليه رحمة الله يقرر هنا عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الجنة مخلوقة والنار كذلك مخلوقة، كما قال الله: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: في النار أعدت للكافرين. ما معنى أعدت؟ يعني قد خلقت وهيئت. وما هي الحكمة من خلق النار ومن خلق الجنة قبل أن تقوم الساعة؟ الحكمة حتى يشمر المشمرون ويتنافس المتنافسون. فإذا علمت أن الله قد هيأ لك جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فتشمر وتجتهد في الأعمال الصالحة، وفي المقابل تعلم أن الله أعد ناراً فيها من العذاب وفيها من السعير والمخاوف الشيء الكثير، فتخشى الله عز وجل وترهب هذه النار، فلا تقع في معاصيه وتبتعد عن مخالفته وعن مخالفة أوامره وعن مخالفة الكتاب والسنة. هذه هي الحكمة من خلق الجنة والنار، خلافاً لأهل الباطل من المعتزلة الذين لا يؤمنون بهذه العقيدة ويقولون: الله ما خلق لا جنة ولا ناراً، إنما هذا سيكون في آخر أو بعد قيام الساعة، والقول بخلق الجنة والنار الآن هذا عبث، هكذا يقولون، وكلامهم وقولهم هو العبث، هو الزور بعينه، لأنه يخالف نص الآية. الآية صريحة: أعدت، هكذا يقول الله عز وجل، للمتقين. إذن هي قد أعدت وهيأها الله وخلقها، وكذلك النار أعدها الله للكافرين. هذه النار وهذه الجنة قد قدر الله عز وجل أهل النار، وقدر كذلك وكتب أهل الجنة. لهذا في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها، يعني أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. أهل الشقاوة ييسرهم الله للشقاوة للنار والعياذ بالله، وأهل السعادة الله عز وجل ييسرهم إلى السعادة إلى الجنة. لهذا أحد الصحابة لما سمع هذا الحديث وهو في الصحيحين كما أشرنا، قال: يا رسول الله، إذا كان الأمر كذلك فلما لا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ أي ما دام أن الله قد قدر هذا وقدر هذا، نترك العمل ونتكل على هذا الكتاب، فإن كنا من أهل الجنة فنحن في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أهل السعادة ييسرون إلى السعادة إلى الجنة، وأهل الشقاوة ييسرون إلى الشقاوة. وفي بعض الروايات قال: سددوا وقاربوا، وفي بعض الروايات قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هذا الدليل على ماذا؟ على أنه لا بد من الأسباب، لا بد من العمل، اعمل والله عز وجل سييسر لك الطريق إلى الجنة. لكن لو تركت الأسباب كما أشرنا آنفا في الدرس الذي مضى وعصيت الله عز وجل ولم تعمل بالصالحات يختم لك بالسوء، إلا أن يشاء الله فيختم له بالسوء فيكون من أهل السوء ومن أهل الشقاوة. إذن لا بد من العمل، لا بد من الاجتهاد. ولهذا العمل هو مجرد سبب لدخول الجنة. لا تظن أن بعملك أنك تستحق الجنة الاستحقاق الكامل وأنك دخلت لأنك فعلت ما يقابل هذه الجنة. لو سجدت منذ اليوم أو منذ أن خلقك الله إلى يوم القيامة لما أديت حق هذه الجنة ولا ما أديت حق الله عز وجل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، هو نفسه يقول هذا كما في الصحيحين، لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته بفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن لما قال الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي المقصود بسبب عملكم، بما هذه الباء السببية لأنكم عملتم هذا سبب، وليست باء التعويض أنه هذا العمل يقابل الجنة. ولهذا هذا الحديث في الصحيحين يبين هذا الأمر، لن يدخل أحدا الجنة عمله. فقالوا الصحابة حتى أنت يا رسول الله، ورسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، فقال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. ثم قال سددوا وقاربوا، يعني اعملوا بالأسباب، اجتهدوا، أهل التيسير سييسر الله لهم الجنة، وأهل الشقاوة سييسر الله لهم طريق الشقاوة العسرى والعياذ بالله. فالمؤلف قرر عقيدة أهل السنة أنه ما من نفس منفوسة إلا وقد قدر الله لها. ولهذا في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، في يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقالوا أخبرنا يا رسول الله. قال هذا كتاب أهل الجنة فيه أسماء أهل الجنة، أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، فلان ابن فلان الفلاني، فيعني قد انتهى الأمر وقضي، فلا يزاد فيه ولا ينقص. وهذا كتاب أهل النار فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، فلا يزاد فيه ولا ينقص. ثم قالوا إذن يا رسول الله كما قالوا في حديث علي في الصحيحين، إلا أن هذا في مسند الإمام أحمد من غير طريق علي رضي الله عنهم أجمعين. فقالوا أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال سددوا وقاربوا، ثم ذكر الحديث عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الجنة تريد عمل، وإذا والعياذ بالله كتب الله لك من أهل الشقاوة فإنك ستيسر لعمل أهل الشقاوة من الشرك والبدع والمعاصي بحسب هذه المعاصي وبحسب الذنوب، قد تكفر والعياذ بالله وتخرج من دائرة الإسلام فتخلد في نار جهنم أبد الآبدين، لأن هذه النار لا تفنى وأهلها يخلدون فيها إلى الأبد أبد الآبدين، وهذه الجنة لا تفنى وأهلها يمتعون فيها أيضا أبد الآبدين، كما قال الله عز وجل في الجنة عطاء غير مجذوذ، يعني غير منقطع، عطاء من الله خيرات، وكذلك يمتعهم بجميع أنواع النعيم. وأعظم نعمة في الجنة، أعظم هذه النعم، نعمة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الجنة مؤبدة أبدية، والنار كذلك لا تفنى، والأدلة في ذلك كثيرة في الكتاب وفي السنة، خلافاً لبعض من ذهب إلى أن النار تفنى، وإن كان في الحقيقة هو مذهب أهل الباطل ومذهب كذلك المبتدعة من الجهمية وغيرهم، نسب إلى بعض أهل السنة، لكنه لم يصح في ذلك شيء. وقد ألف الأمير الصنعاني رحمه الله رسالته النفيسة المشهورة رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، يزعمون أن النار ستفنى وأن أهلها سيخرجون منها، هذا غير صحيح. الأدلة الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن النار لا تفنى وأنها أبد الآبدين. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إذن هذا ماذا تفهم من قوله أبدا؟ تأبيد، لا تفنى النار، يبقون أبدا الآبدين في النار. وهكذا كما قال الله وما هم منها بمخرجين، النار أصحابها لا يخرجون منها كما قال الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني دائم، يعني دائما لا ينقطع مقيم. هذه الأدلة وفي السنة كذلك أدلة تبين هذا الأمر أنهم لا يخرجون من النار، لا يخرجون منها ويخلدون فيها أبد الآبدين، وكذلك أصحاب الجنة يخلدون فيها ويتمتعون فيها. لهذا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الموت يؤتى به على هيئة كبش، كبش أملح، والأملح اختلف العلماء ما هو اللون الأملح، الصواب أن اللون الأملح هو الأبيض، وعلى هذا أئمة أهل اللغة أنه الأبيض. يؤتى بهذا الكبش بين الجنة وبين النار فيقال يا أهل النار، فيستجيبون ويشرئبون، يعني ينظرون، فيقول لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. يا أهل الجنة، فينظرون ويشرئبون، فيقال ما هذا تعرفونه؟ فيقولون نعم هذا الموت. كلهم عرفوا أن هذا الكبش هو الموت، فيذبح هذا الكبش بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلودا فلا موت، يا أهل النار خلودا فلا موت. هذا يؤكد أنها لا تفنى كما ذكر وأشار إلى ذلك المؤلف أنها هذه خلقت لأهل الطاعة وتلك خلقت لأهل المعصية والشقاوة. والأدلة كثير، لهذا الله عز وجل حرم على المشركين دخول الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا كانت الجنة حرام عليه أين سيذهب؟ ويوم القيامة لا يوجد إلا فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن يخرجون من النار؟ لا يخرجون، يبقون في النار. من الذي سيخرج من النار؟ سيأتي أنهم من سيدخل الجنة وهم من أهل التوحيد. أما كافر مشرك خرج عن دائرة الإسلام ليس هو بمسلم لا يخرج من النار، يبقى فيها أبد الآبدين. كما أن أهل الجنة أيضا يبقون في الجنة لا يخرجون منها أبد الآبدين. ولهذا بعد أن ذبح هذا الكبش وقيل لهم خلودا وقيل لأولئك خلودا، قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. هذا وهم في غفلة، هذه الآية سببها وتفسيرها ما يحصل يوم القيامة من ذبح الموت. وهذا يبين لنا أمر وهو يتعلق بأن أمور الآخرة أمور غيبية، أمور لا يدركها العقل لأنها غيب. لهذا الدليل على ذلك ما يتعلق بالموت، ها هو الموت صار كبشا، وإذا رأى أهل الجنة عرفوه قالوا نعم هذا الموت، وإذا رأى أهل النار عرفوه قالوا هذا هو الموت. لهذا لا تقاس أمور الدنيا بأمور الآخرة، كبعض الملاحدة والزنادقة وبعض من ينتسب إلى الإسلام يأتي يقول لا يوجد عذاب قبر، لا يوجد عذاب قبر، أنا أفتح هذا القبر لا أرى شيئا، أين العذاب؟ يريد أن يقيس أمور الدنيا على أمور ماذا؟ الآخرة. وهذا باطل، أمور الآخرة غيب تؤمن بها كما جاءت، لا ندرك الكيفية في كل هذه الأمور لكن نعرف الأسماء. ولهذا الدليل في هذا الحديث ها هو الموت جيء به على صورة كبش. إذن أمور الآخرة لا تقاس ولا تأتي وتقيس في عقلك الناقص وعقلك الذي لا يتصور هذه الأشياء ولا يدركها، فتريد أن تقرر أمور في الدنيا وتقول أنا عقلي لا يقبل هذا ونظري لم يرى ذلك فأنا لا أؤمن به، وهذا باطل. لأن ما يتعلق بالآخرة شيء لا نعرفه من حيث الكيفية